وبعضها صحيح وبعضها فيه ضعف يشك بعضها بعضا، كلها تدل على شرعية قراءة هذه الآية بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للرجل والمرأة. هذه الآية العظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية وأفضل آية في كتاب هذه الآية، ينبغي حفظها، ينبغي لكل مؤمن أن يحفظها، ولكل مؤمنة كذلك أن تحفظها وتقرأها بعد كل صلاة بعد الذكر، وتقرأها عند النوم أيضا، عند الاضطجاع للنوم في الليل يستحب لها قراءة آية الكرسي، وهي من أسباب حفظه من الشيطان. من قرأها عند النوم فمزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شر حتى يصبح، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن تقرأ عند النوم للرجل والمرأة جميعا، إلا الجنوب لا يقرأها، إذا كان جنوبا لا يقرأها، لأن يعني الجنوب ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء فلا مانع من قراءتها على الصحيح عن ظهر قلب، لأنها لست مثل الجنوب، والجنوب مدته قصيرة يستطيع يغتسل. أما الحائض والنفساء فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب من عند المصحف، لأن مدتهما تطول، وفي ترك القراءة مشقة عليهما وتوفيق لخير عظيم. فالصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، ولهما مراجعة المصحف بوراء حائل عند الحاجة كقفازين ونحوهما. ويستحب أيضا للمصلي سواء كان رجل أو امرأة يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. ويكررها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وعند النوم، يكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم، يعني ذلك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل ولعانة على كل خير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرف ألف من الرياض، لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر، وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء؟ جزاكم الله خيرا. الجوارب سواء كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة، وإذا كانت جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها سبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان. المقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر ساترة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوما وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بليلها في حق المسافر كالرجل. وإذا كان هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة، ولكني لا أعلم جوارب تخص الرجال، لا جوارب مشتركة لا فيها شيء خاص. جعل سماحة الشيخ يبدو في الآونة الأخيرة جعل جوارب لا موجود شيء خاص للرجال تتركها المرأة، وإذا كان شيء خاص للنساء يتركها الرجل. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الرجل يلبس لبس المرأة. جزاكم الله خيرا. تسأل عن البيضاء بالذات للتستر سماحة الشيخ بالنسبة للنساء. لا معنى من البيضاء إذا لم تكون على هيئة تختص بالرجال. طيب. إذا كانت البيضاء أو غير البيضاء على هيئة تختص بالرجال لا تلبسها المرأة. أما إذا كانت ليست على هيئة تشبه الرجال فلا حرج. جزاكم الله خيرا. تسأل عن اكتمال الحجاب، هل لا يكتمل الحجاب إلا بتغطية القدمين؟ نعم، عليها أن تغطي قدمها عند الرجل الأجنبي كأخي زوجها وابن أخيه وعمه ونحو ذلك، والخادم الذي أو السائق تغطي وجهها ويديها ورجليها. نعم. الله المستعان. الله المستعان. ما حكم تغطية القدمين في الصلاة؟ بطبيعة الحال كذلك تغطى قدمها في الصلاة عند جمهور العلماء، لما روى أبو داود عن أمي سلامة رضي الله عنها